أنه مدرس كيف أستعين أن أوفق، لأني أعاني من مشاغبات الطلاب. مدرس تعوذ بالله من شرهم، تعوذ بالله من شر الطلاب الفسقة، أنهم لا يتركون موقرا أو غير موقر إلا سخروا منه. طلبة في هذه الأيام يتعلمون في المسلسلات كما تعلموا مدرسة المشاغبين ونحوها من الأشياء التي أفسدت في الأرض وما أصلحت. دائما يسخرون من المدرس، مدرس مجد يسخرون منه، مدرس غير مجد يسخرون منه، طويل يسخرون منه، قصير يسخرون منه. لا يسلم المدرسون من أذى الطلاب. فيعني الفسقة كثيرون، أعرض عن الجاهلين وتعوذ بالله من شرهم.